السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونسأله سبحانه وتعالى في هذا الصباح وكل صباح العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، ويعطينا وإياكم سؤلنا في عفو وعافية وأمن وأمان. ما زال الحديث حول كتاب الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي ما يشرفني وإياكم غدا بين يديه. يقول فصل: وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نصلي عليه، فلعل لو كان كتب الصلاة يكون أبرك وأفضل، خاصة من المحققين وغيره. يقول ابن القيم: وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية هو حب الله سبحانه وتعالى. أصل الأعمال، الحب هو جواد، من ركبه سدده الله ولا بد. الحب ده زي الحصان كده، أما هتركبه هتوصل. الحب ده جواد لا يسقط أبدا راكبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث ماتع، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، لما قال: ثلاث من تلبس به وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان دي بقى تيجي إزاي؟ هتلاقي فيها الحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه، أي واحد ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه الثلاثة دول هيجد حلاوة، حلاوة الإيمان، مذاق الإيمان، الإيمان ليه مذاق. وسبحان الله، من فقد هذا الذوق لا يستطيع أن يعيش صالح البال ولا منشرح الصدر ولا يجد السكينة تستقر في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحك للحلاوة أنك تذوق ذاق حلاوة الإيمان بالثلاث حاجات دول. أولا أن يكون الله ورسوله أحب، هو ده المحك، إن ربنا يكون أحب إليه والنبي صلى الله عليه وسلم مما سواهما. واتكلمنا قبل كده في حاجة اسمها الحب الغالب والمغلوب، الحب الغالب والمغلوب. الله سبحانه وتعالى لا يلغي المحبوبات الأخرى، ولا يريد الإسلام منك أنك تلغي المحبوبات الأخرى. أنا بحب زوجتي، بحب أموالي، بحب سكني، بحب تجارتي، بحب أولادي، بحب العلم اللي أنا متخصص فيه، هل ده في مشكلة؟ لا. إمتى يكون في مشكلة؟ طبعا لو حاجة حلال، يعني نتكلم في العموم في المباحات، يعني إمتى تكون فيها مشكلة؟ عما تكون الحاجات دي أحب، وتكون الحاجات دي هي الحب الغالب، نسأل الله العفو والعافية، للحب المغلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لما يكون حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب في قلبك مما سواهما، فأبشر أنت قد تمكنت من أساس ومن عمود من أعمدة المذاق، ذاق طعم الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، العلاقات اللي بينك وبين الآخرين إنك تكون دايما منطلقة إيه؟ قلت لكم قبل كده في أكثر من ملمح إن أي علاقة ثنائية لابد أنك تدرك أنها ثلاثية، أنا بيني وبين زوجتي، بيني وبين أولادي، بيني وبين صاحبي، بيني وبين كذا، العلاقة إيه؟ ثلاثية. يعني أنا أعاملك، أنا في الحقيقة أنا أرضي الله في معاملتك. فأنا زي ما قلنا قبل كده، الموبايل لما بترن على رقم بيروح الشبكة الأول، بيروح للشركة الأول، وبعد كده الإشارة دي بتيجي لك أنت. فنفس الكلام أنا بتعامل مع زوجتي، مع أولادي، مع جاري، مع صديقي في الشغل، مع زميلي في الجامعة. المعاملات دي الحقيقة اللي أنا أعامل الله سبحانه وتعالى، أعامل الله فيك. واخدين بالكم؟ الفكرة دي مهمة جدا، بتفرق كتير جدا نفسيا بعد كده. فأنا بحب واحد بتحبه لله سبحانه وتعالى، أن يحب المرء لا يحبه، لا يحبه، ركزوا في اللفظ ده، لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. وده هيبان بقى في حاجات كتير قوي. لما تلاقي إن صديقك بيبعد عن ربنا وحبك ليه بيزيد، يبقى ده مش حب لله سبحانه وتعالى. بدأت تشوفه بيشرب سجاير وبيبعد عن ربنا، وبقى يقصر في الصلاة ولا يعاشر أهله بالمعروف ويحرمهم من حقوقهم والكلام ده، يبقى هذا إنسان لا يحب لله سبحانه وتعالى. يبقى أنت بتحبه بقى حب طبع، بتحبه حب أصل صديقي، أصل مش عارف إيه، والكلام الناحية التانية برضه حضرتك شايفاها إن هي بدأت تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، وبدأت يعني تتبسط في وتقترب من معاصي بطريقة معينة، وبقت في جرأة معينة في البعد عن الله سبحانه وتعالى، ومازال الحب عندك بيزيد، يبقى في مشكلة حقيقية عندك. يبقى ده ملوش مش ده اللي هيخليكي تذوقي أبدا حلاوة الإيمان. وبالتالي لما تلاقي إن في حد من وده أحد أبواب الدافعة للنصح، إن إخواتك يكون مرايات زي العربية وأنت ماشي فيها مرايات، فبتحسسك بالأمان شوية، تخلي بالك هتتخبط، خلي بالك في واحد جاي بسرعة، خلي بالك في عمود وراك. الحاجات دي النصح ده هو ده اللي بيكون بيساعد جدا بعد كده. فأنت النهاردة لما بتحب حد، ودي أحد الملامح بتاعت إن في داعي ينبه أخوه على خطأ هو وقع فيه، ده ابتداء مفهوش مشكلة. بعض الناس مش قادر يتحمل هذه الدرجة. لا، هو الحقيقة المرة إن في تشويش كبير جدا في الأساليب، هو ده اللي عامل الأزمة. يعني لو تلاقي الأخ بينصح أخوه وبيكتب مقال بيراعي فيه لغة القرآن وبيراعي فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينصح أخاه، مش هتلاقي التشويش ده، مش هتلاقي التشويش ده إلا من مرضى القلوب، وسيبقى إن ده شريحة ستبقى إن هي موجودة عافانا الله وإياكم من كل زلل. بس للأسف الشديد التشويش اللي موجود هو إن في تعدي، وفي عدم ضبط لسان، وفي الانتقال من الكلام إلى الكلام عن الشخص نفسه، هو ده اللي بيعمل التشويش كله. يعني نسأل الله العفو والعافية. لكن أصل الفكرة مهم جدا، إنك لما بتنصح أنت بتنصح عشان أنت فعلا بتحبه. وأنا بحبه لله، فلما هو هيبعد عن الله فأنا لازم أنبهه، أقول له انتبه، خلي بالك، فاتك شيء، ربنا يحفظك ويبارك فيك، أنا أدرك إن شاء الله وأحسن بك الظن أنك ما أردت إلا الخير، ولكن لعلك سهوت، لعلك غفلت، لعلك كذا ولعلك كذا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره، أن يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. وللأسف ربنا عافينا وإياكم، التالتة دي في الزمن اللي احنا فيه بقى ناس كتير ما بتاخدش بالها منه. لو عاوز تدوق حلاوة الإيمان، لازم من جواك يسيطر عليك الشعور ده، إنك كاره، زي ما أنت بتكره إنك تدخل نار، تبقى دنيا مولعة كده وفي واحد يعني قدامك فرن مولع، إنك تكره تخش وتترعب إنك تخش، إنك تكون نفس الرعب ده من البعد عن الله والوقوع في الكفريات والشركيات، يكون عندك نفس الخوف المرعب ده إنك تقع في الحاجة زي كده، إنك تتلبس بهذه الأمور. ولذلك اللي بيتهاون في هذا الباب وبيعمل حالة هلامية كده ضبابية حوالين الكفريات قدام المسلمين، ويحاول يشوش كده ويقولك لا ده مش عارف إيه والكلام ده، ده خطر شديد أوي أوي، ده بيحرم الناس من ذوق حلاوة الإيمان. فعشان تذوق حلاوة الإيمان لازم الثلاث حاجات دول تركز فيهم. بس خدت بالكم إن المركزية كلها فين؟ على الحب والكره، أن يكون الله ورسوله أحب، أن يحب المرء أن يكره أن يعود، أن أي يحب الإيمان. واخدين بالكم؟ فعرفتوا أصل الأعمال، كلام ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليه، فأصل الأعمال الدينية حب الله سبحانه وتعالى، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة دي من الحاجات اللي تفتح النفسية عالي، النفس عالي جدا، وتفتح الشهية عليه، على كل المحبوبات لله ولرسوله. ولذلك لما نقول لك والله ده ليس بفرض ولكنه مستحب، فلما تعرف ان ده مستحب قلبك يبتهج ويبدأ يحاول يعملها. ليه؟ لأن الله يحب هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون هذه الأعمال، لأن الكبار من أهل الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه يحبون هذا العمل. فلما أنت تعرف أن ده مستحب، يعني كأن لما يجي لك أي حكم فقهي وتجد أن العالم أو العلماء بيقول لك أن ده مستحب، يعني إيه؟ يعني أهل الحب هم الذين يسعون لهذا الأمر، اللي عندهم الحب العالي هتلاقيهم مركزين فيه. يعني موضوع السواك، السواك ده مطهرة للفم، مرضاة للرب. يعني في حاجة انت عارف ان هي تبقى مرضاة للرب سبحانه وتعالى، وعارف ان هي من اواخر ما حافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان صلى الله عليه وسلم في مرض الموت ونظر الى السواك في يد اخو عائشة رضي الله عنه، ايه اللي حصل؟ على طول طلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملمح وهذا هذه العبادة. ليه؟ لو كان الموضوع بسيط خالص ومفهوش يعني حاجة عفوية خالص، كان النبي صلى الله عليه وسلم هيعمله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الأمر هو مرضاة للرب، مرضاة، ربنا يرضى عن هذا العمل. الصحابي رضي الله عنه لما مجرد ما سمع النبي يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فكان يضع السواك موضع القلم من الكاتب ويضعه في أذنه كده، عارفين النجار اللي بيحط القلم على ودنه، هو كان الصحابي رضي الله عنه السواك على طول إيه؟ في ودنه على طول، واخدين بالكم؟ على طول حطوا إيه في القصة دي. تيجي بقى تقول لي أصل السواك ده بيعورني، لا، في أنواع كتير، وزي ما في فرشة أسنان بتعورك وانت بحثت على الفرشة الجميلة، ابحث برضو على السواك الجميل هتلاقي. بصوا الصادقين المحبين هيلاقوا ان شاء الله الموضوع مش صعب خالص. فنرجع، وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له، فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا وشركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة، والطلب، وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الرغب، نسأل الله العفو والسلام. يقول: فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. يا سلام على الكلام اللي جاي الصبح كده رايق. فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون. سيدنا إبراهيم بيتكلم مع مين؟ مع الناس اللي بيعبدوا الأصنام، فبيقولهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بيقول كل دول أعداء. بعض الناس بقى عامل نظرية، هي نظرية موجودة ذهنية، لكن يعني ذهنيا موجودة زي كده إيه؟ السماء زرقاء، ده في الذهن كلمتين ولا كلمة واحدة؟ السماء زرقاء، السيارة سوداء، دول دلوقتي في الذهن يعني في العقل كلمتين ولا كلمة واحدة؟ طيب في الحقيقة في الواقع دي حاجة واحدة ولا حاجتين؟ بتلاقي السماء كده وتلاقي زرقة خلاص، ولا هي حاجة واحدة؟ أحيانا بيكون في الذهن، في الذهن حاجتين، لكن عمليا واحد، زي واحد يقول لك إيه، في الذهن في فكرة لكن عمليا في الواقع هي غير موجودة. زي اللي يقول لك الله محبة وإحنا بنحب الناس وكل الناس وبتاع، وقت الجد إيه اللي بيحصل؟ بيفرم كل ما سواه، بيفرمه، واخدين بالكم؟ زي صنم العجوة بقى اللي انتوا شايفينه كده في العالم دلوقتي، والعالم كله قاعد بيعمل ايه مع المسلمين، اديكوا شايفين فين بقى الحب وفين المؤاخاة وفين المساواة، الكلام بقى بتاعهم ده، الشعارات دي كلها. مرة في يوم من الايام حد كلمني كده واستشارني، فبتقول لي انا بحب كل الناس، هل دي مشكلة؟ الناس بتعاتبني في حاجة زي كده، هل دي كل مشكلة؟ بقولها يعني مش عارف بتحبي يعني كل ايه تقصدي بكل الناس؟ قالت لي عادي يعني بحب كل الطائعين والعصاة، وبحب الموحدين والمشركين، وبحب مش عارف ايه وكده والكلام ده كله. انا سبتها تحكي تحكي تحكي وهي قاعده بقى بتحب، يعني عددت لي تقريبا كل كفار قريش فذكرتهم. طبعا هي دي فكره بس بتبقى يعني عم بأحسن الظن بيبقى ايه، خلل نفسي ومعرفي يعني. فقلت لها طيب في حد ظلمك في حياتك قبل كده؟ فحكت لي بقى ده انا حد مش عارف مين كل ورثي واخد مش عارف ايه، وفي حد ظلمني وشهد عليا زور وكده. قلت لهم بتحبيهم؟ قالت لي لا. خدت بالكم؟ قلت لها طيب لو واحد النهارده سجنك وهتك عرضك وذبح ولدك امامك تحبيه؟ هنا بقى وقفت مع نفسها كده، قالت لي ان شاء الله مش هيحصل. قلت لها ردي عليا تحبي؟ قالت لي لا. عارفين المشكله كانت فين؟ طريقه الازمه جايه لها منين، او التفكير ده بيبقى جاي منين؟ الشخصيات دي احد الاسباب المركزيه اللي طرح هذا الامر، ان هو جعل ان المركزيه نفسه والإنسان لا كلام للرحمن، المركزية ليس الإله الرحمن ولكن العبد الإنسان، واخدين بالكم؟ فبالتالي ده كافر مسلم ما مش دي حاجة مع ربنا، فما ليش علاقة، أنا أحبهم لكن أنا محدش يجي ناحيتي. ليه؟ لأنك أنت معظم جدا جدا في نفسك، فأنت شايف نفسك حاجة كبيرة قوي قوي، واخدين بالكم؟ فالموضوع كله ايه؟ الولاء والبراء على نفسه، مش الولاء والبراء على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه. لا لا لا، ما عندوش حبيبي حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو، ما عندوش الفكر ده، واخدين بالكم؟ فهو عادي جدا يعني. واحد ما بيصليش ده ذنبه اكبر عنده، وواحد ما بيصليش وبيرتكب الفاحشة وبيشرب مخدرات، الراجل ده ذنبه أكبر ولا ذنب مثلا اللي بيتحرش بالنساء؟ عندها ذنب اللي بيتحرش بالنساء أكبر بكتير. ليه؟ لأن ده بيتعدى على الإنسان، لكن الأولاني تعدى على حدود الرحمن. فلأن الرحمن غير معظم عند الكثير من هؤلاء، فبالتالي الموضوع يقول لك ما ليش علاقة، واخدين بالكم من الفكرة دي؟ فكل معياره، معيار الحب والبغض، هو الشخص نفسه. النقطة دي حساسة ومهمة جدا جدا. وبالتالي تلاقي بقى الأفكار بتاعتي أصله خان وطنه، طب نعمل ايه؟ انتوا عارفين مفهوم الخيانة العظمى، مثلا تلاقي دولة قتلت واحد حكمت عليه بالإعدام، ليه؟ لأنه خان طلع أسرار الدولة مش عارف ايه، عمل كذا، طلع واتكلم على الدولة بطريقة معينة، فعنده خيانة وطن خلاص، والناس تتعاطف جدا مع الفكرة دي. طيب اللي بيخون الإسلام والمرتد مش قادر تستحمل أي حكم تجاهه، ليه؟ واخدين بالكم؟ هل معنى كده أن اللي تحرش ده مش مرتكب خطأ؟ لا، مرتكب خطأ، بس احنا بنقول إيه؟ أيهما أعلى؟ ده المهم جدا أنك أنت تشوفه، أنك تشوف الأمر ده. في واحدة أخوها ما بيصليش، أخوها ما بيصليش ولا يتقي الله في ماله، وبياكل ربا، واخدين بالكم، وبيشرب مسكرات خلاص كده. وليها اخ تاني بيصلي وماله حلال لكن ظلمها في الورث، خد 3-4 متر من حقها. عندها اللي خد الحاجة دي هو أشد إجراما من التاني، واخدين بالكم، وبتكرهه أكتر من التاني. في فرق إن اللي خد من حقها ده ظالم وعاصي لله لكن هو في قلبك ومعيارك ليه انت بتبصله ازاي، ايهما ابعد؟ واخدين بالكم من الفكرة دي؟ القصة دي للأسف الشديد بعض الناس ممكن ما ياخدش باله من الفخ ده، ان المركزية يبقى هو نفسه. انا والله ماليش دعوة، انا ماليش علاقة الناس بتصلي ما بتصليش، انا ماليش علاقة، بس يركن تحت البيت عندي او يسيب كيس الزبالة، لا والله العظيم ما هسيبه، هنكر المنكر ده. هتنكره هتعمل ايه بقى؟ هعمل وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل كل ده عشان المنكر ده. طب والمنكر اللي انت شفته ليه النهار بيقف مع البنات، وليه النهار ما بيصليش، وليه النهار بيسب الدين، وليه النهار بيظلم زوجته، لا يتقي الله في اولاده، وهو قريبك ولا جارك وبتاعه، وما فكرتش تنكر المنكر ده؟ ليه؟ ما يخصنيش انا، اللي يخصني المعظم عندي. واخدين بالكم؟ فالشاهد ارجع بس للفكره بتاعتي، ان احيانا بيكون الكلام ده هو كلام كده نظري، لكن عمليا مفيش حاجه اسمها كده. في الاخر الانسان ربنا خلقه، انت من يوم ربنا خلقك جواك ركب فيك احتياجات، وركب فيك رغبات، وركب فيك مشاعر واعمال وكده. من ضمن المشاعر شعور مشاعر الحب والكره، ربنا خلقك كده، عندك كميه شحن كده حب وكميه شحن كره موجودة جوه قلب كل إنسان. طيب بما إن الإسلام لا يلغي الفطرة ولكن يهذبها، ربنا خلق فيك شهوة الأكل مثلا، شهوة الطعام، شهوة التحصيل أو التملك لأي حاجة، دي شهوات. طيب الشهوات دي منعها، قال لك ممنوع تاكل ممنوع تشرب، لا قال لك تاكل إزاي وأداب الأكل وحدود الأكل، وإن المال ده يجي من حلال، فداك إيه إرشادات معينة، فهو هذب الفطرة. طيب ربنا سبحانه وتعالى خلقني عندي حب وعندي كره، قال لي الغي المشاعر دي؟ لا. قال لي مفيش حاجة اسمها حب؟ لا، لكن قال لي ان الحب ده لازم يتوجه في الاتجاهات دي، واخدين بالكم، وان الكره يتحط في الاتجاهات دي. وبالتالي اللي مش هيمتثل للأمور دي هتشوش عليه. طيب الحب ودي فين؟ قال لك حب الله وحب رسوله وحب أوليائه وحب كل ما يوصلك لهذا الأمر، ثم المحبوبات الطبيعية الحلال، زين للناس حب التمني محبوبات دي، كل دي ايه محبوبات. ربنا سبحانه وتعالى يقولك وجه الحب بتاعك هنا. طيب والكره؟ انك تكره الكفر والفسوق والعصيان، حتى لو وقعت في حاجة منهم عفاك الله لازم تبقى كاره الفعل ده، فتكره الحاجات دي وتكره المتلبسين بيها والداعين ليها، تبقى عندك الكره ده، واخدين بالكم، والبغض ده، وانك تكره المنكر حتى لو يعني من قلبك لازم الموضوع ده يكون موجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد والغزو مات على شعبة من شعب النفاق. ليه؟ حتى وانت نايم تحدث نفسك بين انك نفسك تموت شهيد في سبيل الله. طيب ليه؟ لان الحاجة دي لما هتحدث نفسك بيها هيبقى ان الحب انك دايما حابب الاسلام وتكره الكفر والفسوق والعصيان، كاره من يطفئون نور الله سبحانه ويسعون في اطفاء نور الله سبحانه وتعالى ويسعون في عدم اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فانت كاره الحاجة دي. فالمعنى ده يخليك مستقر كده. طب اللي ما يفعلش المشاعر دي في الاتجاه الذي حسه الشرع عليه هيعمل ايه بقى؟ هيضطر يوجهها غلط، يضطر بقى الكره ده يروح لإخواته، واخدين بالكم، والسخط ده يروح ايه على الدعابة او الصالحين ومش عارف ايه، ويتريق على ده ويتريق على ده ويتريق على ده ويتريق على ده، وبقى خلاص تفرغ من كل شيء الا هذه الامور. فنسأل الله العفو والعافية. اتمنى تكون الفكرة دي بصورة اخرى وصلت يعني الفكرة المركزية فيها. رواية ابن القيم يقول فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، مش هتلاقي. فيقول فلا تصح لخليل الله الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا ببراء، ولا ولاء لله إلا بالبراء من كل معبود سواه. لازم يبقى كده، ما ينفعش تبقى أنت بتحب مامتك وبتحب اللي بيتهم عرضها وارتكاب الزنا. يعني واحد بيقولك أنا بحب بابا جدا وبحب ماما جدا، خلاص، وفي نفس الوقت بحب جدا عمه فلان اللي قاعد بيشتم ماما بالأعراض وبيقول إن هي ارتكبت الفحاشة، وإحنا جايين أصلا من إيه؟ مش من بابا. والراجل نشر الكلام ده كله في كل مواقع التواصل، وكل يوم بيطلع يعمل مداخلة يأكد إن أم أيمن ديت جاية يا جماعة بتتاجر بعرضها وست مش كويسة، واخدين بالكم؟ وبتكلم رجالة وبتاع الكلام ده كله، وأنت تقول سبحان الله أنا بعشق عمه ده، وعلى فكرة بحب ماما جدا، تقولوا على الراجل ده إيه؟ مستحيل، صح؟ مستحيل إن ده يكون إنسان سوي نفسيا، سوي نفسيا. عشان كده بقول لكم إيه؟ الفكرة ديت يعني مستحيل تقول إلا الله إلا بعد ما تبدأ لا إله، لا إله إلا الله، لا إله، إنك بتنفي وبتتبرأ من كل إله وكل معبود من غير الله سبحانه وتعالى. نفسية خليلية كده، إنهم عدو لي إلا رب العالمين، هي لا إله إلا الله، واخدين بالكم؟ فالمعنى ده مهم جدا. هل معنى كده إن أنا أهلي كفار وأهلي كذا ما يبقاش بيني وبينهم حب جبلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له إنك لا تهدي من أحببت، وهذه الآية إيه صيقت في الكلام عن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجل كافر فهو يحبه المحبة الجبلية ويحب له الخير، فعادي اللي أنا ممكن أحب من وجه وأبغض من وجه، زي كده إسباغ الوضوء على المكاره، أنا صاحي الفجر والدنيا شتاء برد شديد جدا جدا جدا، أحط إيدي وأنا بتوضد المية ساعة قوي، أنا كاره الحاجة دي صح، بس حابب الوضوء مستمتع بيه، فممكن الحب والبغض إيه يجتمع في شيء، يبقى يحب من وجه ويبغض من وجه. كتب عليكم القتال، الجهاد يحب من وجه وهو كره من وجه، فاهمين؟ فأسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير. فلم تصح لخليل الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة. أأكد بقى على فكرة عشان لو حد اقتطع من السياق أو فهم أي حاجة خطأ، ليس معنى هذا إنك تتعدى وإنك لا تقصد معهم وإنك لا تتقي الله في معاملتهم، لا، أن تعاملهم بالحسنى وتعاملهم بالقسط وتعملهم إيه بما حسك عليه الشرع، لكن هذه الأمور قلبية بامتياز ليها أثر سلوكي، يعني يوضح بقى في سياقه، في ليس هذا سياقه يعني. يقول فلم يصح لخليل الله الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا ببراء، ولا ولاء لله إلا بالبراء من كل معبود سواه. واحد بيسب ربنا بيشتمه، واحد بيثني على ربنا، هل ينفع الاثنين يتحبوا؟ هل ينفع تقولي انا بحب ده وبحب ده؟ بحب اللي بيشتم ربنا وبيشتم النبي وبيتهم عرض السيدة عائشة وبيتهم عرض السيدة أو كل زوجات النبي، خلاص، واحد بيشتم النبي ليل نهار وبيتريق ويسخر من النبي ليل نهار وبيسب الذي أرسله، عشان يعني أنا أسمعكم هذا الكلام، بالله عليكم ينفع ده مع واحد تاني بيبكي ليل نهار في الدعاء لله وبيثني على رسول الله وبيحب النبي؟ هل ينفع تقول أنا بحب الاثنين دول؟ في فرق بين حب الهداية للعاصي وفرق إنك بتحبه، واخدين بالكم؟ أنا أحب الهداية، أحب الهداية لكل العصاة، وأتمنى الهداية لكل العصاة، واخدين بالكم؟ لكن ما يصدر منهم وما يظهروه ويدعون لا، لابد من إيه؟ من كره. وبرضو من ضمن الفلسفة اللي أحيانا بتكون غريبة قوي، غريبة إيه؟ برضو ديت حاجة غموية، هو ينفع إحنا نكره فرعون، نكره الفرعنة بدون فرعون؟ يعني نكره كده وإحنا بنقرأ القرآن، نكره الفرعنة بدون فرعون؟ ينفع نحب يوسف اليوسفية بدون يوسف؟ أخني بالكم، فأنت بتحب السلوك وبتحب فاعله، وبتكره سلوك وبتكره فاعله. واخدين بالكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره أبو جهل ولا بيكره فعله؟ كان بيكره الاثنين، لأن ما فيش فعل أبو جهل كده مش فعله، مش ماشي في الشارع لوحده. واخدين بالكم؟ لكن لما يكون في واحد مسلم وحريص جدا على تطبيق شرع الله وبيتقي الله، انت بتكره منه المعصية لكن مش بتكرهه هو، بتحاول تحسه هو على الخير والكلام ده. لكن الفكرة بقى اللي احنا بنحب الرحمة والخير للكل، نعامل الناس كلهم بالرحمة ونحب لهم الخير. نركز في اللفظ ده، نعامل الناس كلهم كافر ومسلم نعاملهم بالرحمة، بالمفهوم الإسلامي، مش مفهومك، مش مجرد مفهومك انت الشخصي، مفهوم الإسلام للرحمة. فنعملهم بالرحمة ونحب لهم الخير، نحب للجميع الخير. واخدين بالكم؟ لكن الباب بتاع الولاء والبراء ده مهم جدا، لأن هنا هنشوف بيقول لي سيدنا إبراهيم، يقول قد، يقول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. طيب أسوة إذ في إيه هو الموقف؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إذا براء من فعلكم ولا منكم؟ إحنا براء من فعلكم ولا منكم؟ ها، منكم صح؟ أيوة. يبقى هنا في الكفر والداعين للفسق والحاجات دي كلها، لا أنت هتكره فعله وتكرهه، تكرهه بقدر الإيه؟ بقدر فعلته. واحد بيعمل الكفر بتكرهه على قدر الإيه؟ هذا الأمر. واحد بيعمل معصية بتكره هذا السلوك منه. واخدين بالكم؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هرجع تاني وأقول الفكرة العملية، هنرجع تاني ونقول الفكرة العملية. إيه هي؟ اللي بيشتم والدتك ليل نهار تقولي لي أنا بكره فعله لكن لا أكرهه هو، تأيدوا الفكرة دي؟ مأيدين الفكرة ده؟ تقولي أنا بكره فعله لكن لا أكرهه هو، أنا بكره اللي بيجيب سيرة ماما، أنا بكره ذكر ماما بالسوء لكن اللي بيذكرها نفسه لا أنا مش بكرهه. واخدين بالكم؟ ده اللي، طب ليه عم جات ماما وجات عم جات سيرة حضرتك اتجننتي قوي كده قلتي لا لا لا لا خلاص أنا مش بعرف أكره حد خالص؟ خلاص اللي يتهم عرضك ويشوه سمعتك وليه النهار يتكلم عنك ما تقوليش أنا بكرهه، لا أنا سبحان الله بحبه يعني، بس بقول ليه يعمل كده يعني؟ هل ده سوي يعني؟ لو في حد كده ده محتاج بقى يعني ايه، محتاج يراجع حد متخصص نفسيا يعني. يقول الله سبحانه وتعالى قد عن سيدنا إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. واخدين بالكم؟ هنا بيقولي إن أنا كارههم وكاره إيه؟ فعلهم، نسأل الله العفو والعافية. طبعا هذا الأمر يشتد وضوحه في الكفار، يشتد وضوحه في الكفار ويشتد وضوحه في الذي يقف لدعوة الإسلام وعدم إعلاء كلمة الله، يشتد وضوحه هذه القاعدة. وتبدأ تهدى القاعدة دي مع مين؟ مع المسلم اللي بيتلبس بذنبه ويحاول. فأنا حابب المسلم لا شك، أنا بحب الأخ ده، يكفي أنه هو مسلم فأنا لازم يحب من هذا الوجه، وبيحب كمان أنه هو بيحاول وأن أحيانا بيصلي وأن أحيانا بيبر الوالدة وأحيانا وأحيانا، فأنا حابب المسلم. فسهل أنك تقولي أنا بكره فعله لكن مش بكرهه هو، ده متفهمة في المسلم اللي إيه؟ اللي بيحاول. واخدين بالكم؟ لكن زي ما قلت كده، الكفار والداعين والمانعين لنشر كلمة الله واللي بيحاولوا بقدر الإمكان يطفئوا نور الدعوة والكلام ده كله، لابد ان احنا ايه نفرق بين هذا وذاك يعني، نسأل الله السلامة. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سيدنا إبراهيم سبحان الله الذي آمن له في عصره قليل، ف فآمن له لوط، فكان يعني مجموعة قليلة قوي، زوجته وابنه حاجة قليلة قوي. فتم جبر سيدنا إبراهيم بإيه؟ إن ما من نبي يأتي بعد ذلك، ما من نبي يأتي بعد ذلك إلا إيه؟ إلا بعدما لا يبد يكون من نسل مين؟ من ذرية إبراهيم. هل كره سيدنا إبراهيم أباه؟ ارجعي للقرآن هتعرف إن هو تبرأ منه. فلما تبين، خلاص لما تبين لي خلاص تبرأ. عموما نرجع تاني، يقول لابن القيم: وأي جعل هذه الموالاة لله والبراء من كل معبود، سواء كلمة باقية في عقده يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات. الكلام اللي جاي ده اللي مش هيفهمه مش هيفهم أي حاجة من اللي فاتت. يعني التعظيم اللي احنا بنتكلم فيه ده وتعظيم الأنبياء لكلمة التوحيد اللي هي أعظم حسنة، لن تلقى الله بحسنة أعظم من حسنة التوحيد. يعني بنيت 6000 مسجد وعملت 700,000 مدينة للأيتام وأنشأت وفحرت نهر كنهر النيل، كل الحسنات دي لا تتساوى مع حسنة التوحيد، لا تتساوى مع حسنة التوحيد. أميز ما يشرفك بين يدي الله حسنة التوحيد إن ثبت عليها. واخدين بالكم؟ إن معنى ده لو أدركته هتعرف قد إيه اللي كل شوية يقولك أنا مهموم وأنا مكتئب وعندي حموم وعندي هموم. أنت واخد شيء، أجمل شيء في الوجود، أغلى حسنة في الحياة، حافظ عليها، أن تلقى الله بها. إنك تلقى الله بالحسنة دي يا هنيئا لك. وأسوأ حاجة ستلقى الله بها، عفاك الله، أو يلقى بها عبد الله، أن يكون على الكفر والعياذ بالله والشرك. لن يرتكب، يعني واحد قتل نص العالم وهو مؤسس الربا في الوقت المعاصر، ارتكب الفاحشة بعدد شعر رأسه وفعل كل الأفاعيل الموبقات فعلها، هذا الرجل أسوأ ما سيلقى الله به هو ذنب الشرك. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم إدراكه. فأجمل حسنة وأثقلها حسنة التوحيد، وأسوأ وأسخط وأبعد وأخبث ذنب هو ذنب الشرك. ولذلك كل ذنب تلبست به ما دون الشرك فسمى رجوع. سهل، الباب مفتوح، ارجع ارجع وفرح ربك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يأتي يعني إن أتيت الله سبحانه وتعالى تائبا أتاك بقراب الأرض مغفرة. يجديك مهما أنت كنت بقى هي بعيد جدا، تاخد مغفرة وتاخد فرح وتاخد وتاخد وتاخد وتاخد كل المعاني دي، كل المعاني دي. ليه؟ لأنك أتيت الله سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة، فهنيئا لك. اوعوا الشيطان يأسكم في طريق العودة، يقول لك انت خلاص في واحدة في سنك كده وترتكب الغلط، في واحدة في سنك كده وتقع في الفاحشة، في واحد في سنك كده ويعمل 1 2 3 4، في واحد وده انه يقول لك كده ويشوش عليك. الحاجة اللي ترجعت اني موحد وتوحيدي لله سبحانه وتعالى به بعون الله أعود أرجع تاني وأكون على الصراط وأكون يعني، وربنا يثبتك ويغنمك. يقول ابن القيم: وهي الكلمة، كلمة التوحيد، هي التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة. أصلا بسببها أرسل الرسل ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، كل بقى الغزوات والقتال والجهاد والصراعات والكلام ده كله، ده كله بسبب إيه؟ كل ده بسبب إيه؟ هذا المعنى. وجردت سيوف الجهاد وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، واحد بيقول لا إله إلا الله وبيعلن الشهادة وبتاع، لا ما قالوها، مجرد ما هو واحد بيقول لا إله إلا الله اتعصم دمه وماله وذريته إلا بحقها، ويعني يراجع في موضعها. هذا المراد بكلمة حقها. والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، يا الله، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به. مفتاح بطاقتك هتخش إزاي؟ معاك المفتاح أم التوحيد. والحبل الذي لا يصل إلى الله من يتعلق بسبب، الله أكبر، وهي كلمة الإسلام، مفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد. هتحسوا قد إيه إن ابن القيم بيعظمها لدرجة إن هو إيه عمل فيها الكلام الجميل ده، ويقول وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، يا الله، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. تخيلوا بقى إن أنت تكون عايش النفسية دي، نفسية إنك عارف كلمة التوحيد وأهمية كلمة التوحيد، وإن قد إيه إن الكلمة دي اللي هتغيب عنه هيتحرم حرمانات كتيرة قوي قوي قوي قوي، وإن يكون خلاص بيفوته توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك الدكتور محمد إسماعيل ليه رسالة، الشهادتان أول واجب على كل إنسان، وكتيب كده اسمه الكلمة المقدسة، حاجة كده تقرأ بقى إيه، أنت محتاج فعلا أنك تقرأ عن الكلمة المقدسة دي، أقدس كلمة الله سبحانه وتعالى يمن عليك بيها أنك تعيش المعنى ده. لما بتقرأ الكتاب ده أو تقرأ بقى في كلمة، وأنتم محتاجين نقرأ في التوحيد كتير، ونقرأ في التوحيد بدون خناقة، يعني ما تحسش كده أنت قاعد ما تتخانق بقى الناس اللي قالوا وقلنا وردينا ورحنا، خليه كده الأول كده إيه يعني عسل مصفى يدخل قلبك كده، ماء غير آسن كده، حاجة كده رايقة، تتشرب التوحيد غضا طريا، اللي ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل رسول إلا ليعلي ويظهر تلك الكلمة. فشو ابن القيم كده تحس إن قلبه إيه انطلق أول ما جه يتكلم، قال وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد. شوفوا آخر خطبة الجمعة سمعتوها عن التوحيد إمتى، رغم إن الأنبياء أصلا ما أرسلهم الله إلا لهذا ولذاك، هي المعاني دي، سبحان الملك. قال وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان. نعرف إزاي إن دي دار كفر لدار إيمان بهذه الضوابط. وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، يا سلام، هو العمود، هو ده العمود بتاع بيتك، بيت الإسلام، هيوقع الدربك كله لو الموضوع ده مش موجود. عشان كده كلمة التوحيد لازم تحافظ عليها، لازم تحافظ عليها، أنها ممكن تشوش عليه، كلمة التوحيد لازم تحافظ عليها صفية نقية طاهرة عالية مرتفعة، تحافظ عليها أنها لا يشوش عليها، تحافظ عليها أن ما يحصلش فيها نواقض، لازم تحافظ عليها كده وتفهمها كويس قوي. وإلا جماعة الخير بالله عليكم، لو هي كلمة عادية كده لا إله إلا الله، إيه اللي يمنع أبو جهل كان يقولها والموضوع كان ينتهي؟ مش كان أبو جهل لو قال الموضوع ده كان الموضوع خلص؟ أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم كان تعبان، فالكفار حسوا ان هو هيموت وكده، فقالوا له بقى انت هتسيبنا بقى مع ابن اخيك كده، وده انه ايه يعمل لنا تشويش. فالنبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي ابو طالب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار قاعدين مع مين؟ مع عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راجل في المرض بتاعه. فسبحان الملك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يجد مكانا إلا بجوار عمه، يعني النبي قاعد، عم النبي قاعد مريض وحواليه كفار قريش الكبار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم كلهم قاعدين، فكان في مكان جنب عمه، فخاف أبو جهل لا يرق عمه لي، فراح قايم أبو بكر وأبو جهل وغير مكان وراح قاعد جنب مين؟ عم النبي، عشان النبي ما يلاقيش مكان جنب عمه فما يحصلش استطعاف يعني. فسبحان الله، فعم النبي بيقول له يعني يا محمد انت قلبت عليهم وازعجتهم ومش عارفين، فقال له يعني باختصار يا عمي أنا لا أريد منهم إلا كلمة واحدة، أنا عاوز منهم كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس، مش عاوز حاجة تانية. كلمة تدين بها العرب وتدفع لهم العجم، اللي تدين لهم العرب والعجم وتدفع لهم العجم الجاسي. بيقول له ده أنا كلمة واحدة بس وهم يمسكوا نواصي الكون كله، نواصي الخلق دول كلهم يبقى هم الحكام عليهم يعني. فقال له إيه بقى أبو جهل بيسمع من النبي؟ قال له كلمة واحدة وأبيك عشر. يا سيدي قول وأقول لك عشرة. قال له كلمة واحدة، قال لو هي على كده قول يا سيدي وأنا أقول. فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس هي دي اللي أنا عاوزها. كان يروح قايل له إيه لو الموضوع على قد كلمة؟ حبيبي لا إله إلا الله، خلصنا خلاص كده، استبينا اتفقنا. لكن أبو جهل راح قايل إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وراح لهم قوموا يا جماعة أنت وهو، قوم قوم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، معلش نصبر بقى على الآلهة والشركيات دي، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا. واخدين بالكم كل الهيجان ده؟ ده معنى إيه؟ إن أبو جهل فاهم كلمة التوحيد أكثر من كثير من بعض الناس اللي ممكن ما يكونش فاهمها، فهو فاهم كويس أوي أوي أوي أوي الفكرة. قال لك لا، لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا بحق إلا الله، فده معناها إيه؟ إن إحنا لن نتأله ولن نحكم أحد في حياتنا إلا الله. طب والإله؟ طب واللات والعزة وبتاع والقصة والظلم اللي احنا عاملينه والقصة؟ لا ده احنا هنخسر بقى حاجات كتير قوي. ومن توهو معلش بقى ايه، نصبر بقى على ولعب ولعب بقى. انتوا عارفين سبحان الله اهل المعاصي بيصبروا انفسهم على الايه، على البعد عن الله، ليهم كده قاعدين يصبروا نفسهم معلش وبتاع والقصة دي كلها، زي في الفرقان لما برضو ايه هم بيقولوا البعض إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. يقول يا ده كان محمد هيبعدنا عن الكفر، بس معلش اصبروا بقى واحتسبوا. كلها إيه؟ كلها 5 6 10 سنين 20 سنة نعيشهم في الدنيا، وبعدين بقى ندخل بقى في السعيد، مش مهم يا شباب نصبر شوية، كلها إيه شوية كده وكله يدخل السعير والدنيا هتروق. فسبحان الملك كانوا بيصبروا أنفسهم على الباطل. بس الشاهد اللي انا عاوز اقوله ان هم كانوا فاهمين ايه المراد بالكلمه، ان دي مش مجرد كلمه. عشان كده النبي قال ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ولذلك من متع الدنيا ان والدك ووالدتك يموتوا على لا اله الا الله، ان الاحباء عندك يموتوا على لا اله الا الله. يقول لك دخلت على والدي وهو في العنايه وخلاص، كان اخر حاجه، كان باقي دقيقتين وروحه تطلع، مسك ايدي كده وراح باصص لي كده قال لي لا اله الا الله محمد رسول الله، كان اخر حاجه قالها. نعيم والله يا جماعه، نعيم، نتيجته طلعت. يقول ابن القيم وروح هذه الكلمه وسرها افراد الرب جل ثناؤه وتقدست اسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره. الكلام بتاع ابن القيم ده جميل قوي قوي، مش عاوز اعديه كده، عاوز ايه يعني حد يعلق عليه، بس الواحد خلاص اقترب من الساعة. سبحان الله، شوف اللفظ عامل ازاي، بيقول اقترب من الساعة، يعني اقصد احنا عدينا ساعة، بس فعلا احنا اقتربنا برضو ايه من الساعة، اقتربنا من الايه، ان كل واحد مننا في لحظة غادر، يلا قابل بقى ربك. وسبحان الله انت غالبا هتموت وانت بتعمل حاجة من اللي بتعملها كل يوم، فخلي بالك، خلي بالك في حاجة من اللي انت بتعملها كل يوم غالبا هتموت وانت بتعملها، فخلي بالك بقى اللي انت بتعمله كل يوم ده اظبطه، اظبطه عشان الموت هيجي لك في واحدة من الحاجات دي بنسبة كبيرة يعني. يقول وروح هذه الكلمة وسرها افراد الرب جل ثناؤه وتقدست اسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره بالمحبة والاجلال والتعظيم والخوف والرجاء، انك تفرض ربنا بالحب ده والتعظيم ده، وتوابع كل ده من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة لزيادة محبته. ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يتحسب إلا به ولا يستغاث في الشدائد إلا به ولا يلتجئ إلا إليه ولا يسجد له إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه ويجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو ألا يعبد لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. فهذا هو تحقيق الشهادة لا إله إلا الله. كلام ده عاوز تعليق بس خلي المرة الجاية إن شاء الله نعلق عليه. فأسأل الله أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم.